يا اللي تبون الحسيني الله عزمت بسري معاكم ملي غدا قرة العين زين يا زين الله غرد حمام الحسيني الله عريسنا يا نور عيني في طلته تسحار العين يناك يا زين يا زين غرد حمام الحسيني الله عريسنا يا نور عيني في طلته تسحار العين يناك يا زين يا زين على العقيق اجتمعنا الله نحن وسود العيون ما ظن مجنوني ليلى قد جن بعض جنوني على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون ما ظن مجنوني ليلى قد جن بعض جنوني غرد حمام الحسين الله عريسنا يا نور عيني في طلته تسحار العين هناك يا زين يا زين غرد حمام الحسيني عريسنا يا نور عيني في طلته تسحار العين هناك يا زين يا زين وصبري بعد ما غانم اللي ذاك بينك وبيني وصبري بعد ما غانم اللي ذاك بينك وبيني ظني مجنون ليلى قد جن بعض جنوني قد جن بعض جنوني الله غرد حمام الحسيني الله الله عريسنا يا نور عيني في طلعته تسحار العين هناك يا زين يا زين غرد حمام الحسيني عريسنا يا نور عيني في طلعته تسحار العين هناك يا زين قول يا محمد يلا على العقيق اجتمعنا الله نحن وسود العيون ما ظن مجنوني ليلى قد جن بعض جنوني الله على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون ما ظن مجنوني ليلى قد جن بعض جنوني غرد حمام الحسيني الله الله عريسنا يا نور عيني الله في طلته تسحار العين هناك يا زين يا زين غرد حمام الحسيني عريسنا يا نور عيني في طلته تسحار العين هناك يا زين يا زين فيا عيوني عيوني ويا جفوني جفوني ويا قليبي تصبر عن الذي فرقوني فيا عيوني عيوني ويا جفوني جفوني ويا قلبي تصبر عن الذي فرقوني غرد حمام الحسيني الله عريسنا يا نور عيني في طلته تسحار العين هناك يا زين يا زين غرد حمام الحسيني الله الله عريسنا يا نور عيني في طلته تسحار العين هناك يا زين يا زين فيا عيوني عيوني ويا جفوني جافوني ويا قليبي تصبر على الذي فارقوني فيا عيوني عيوني ويا جفوني جفوني ويا قليبي تصبر على الذي فارقوني على الحمام الحسيني الله عريسنا يا نور عيني في طلته تسحار العين هناك يا زين يا زين غرد غرد حمام الحسيني عريسنا يا نور عيني في طلته تسحار العين هناك يا زين يا زين الله هناك يا زين يا زين هناك يا زين يا زين الله هناك يا زين يا زين هناك يا زين يا زين هناك يا زين يا زين شكرا شكرا الله يعطيكم العافيه.